ومن الشيخ طه الفشني نستمع إلى هذا الابتهال: رسول النور بددت الظلامة، رسول الحق حررت الأنامة، رسول الله يا خير البرايا، بعثت لتملأ الدنيا سلامة، أقمت العدل بين الناس حتى أتاك عداك يبغون احتكاما. مقام رفض. رسول النور بددت الظلام، رسول الحق رسول الحق حررت الأنام، رسول الله يا خير البرايا، بعثت لتملأ يا سلام، رسول الله رسول الله لتملأ الدنيا سلام، أقمت العدل أقمت العدل أقمت العدل بين الناس حتى أتاك عداك يبغون احتكام، أقمت العدل بين الناس حتى أتاك عباد يبغون احتكام، وأهل الشرك حين بغوا وضلوا أفحت رؤوسهم فغدت ركام، وأهل الشرك حين بغوا وضلوا أطحت رؤوسهم فغدت ركام، وهل يقضي على الطغيان إلا سيوف الحق لا تبغي انتقاما، وأن يقضى سيوف الخسق لا تبغي انتقام بني الأوطان بني الأوطان حب للمعالي فإما أو موت ما كرام بني أو متنا كرام فبشرى مولد الغالي بشرى مولد الغالي فبشرى بنصر عاجل بنصر عاجل يأتي نظام فبشرى مولد الله بنصر عاجل يأتي لزام بحق المصطفى من جاء نورا بحق المصطفى من جاء نورا